فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا فبنا ويكأنه لا يفلح الكافرون فأصبح الذين تمنوا مكانه أمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح إِلَّا رَحْمَةً مِّن ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى كل شيء نال تدعو مع الله إلهنا آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا الله العظيم.